الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أصول العقيدة حول وجوب النظر والفحص في أدلة الدين على كل من بلغته الدعوة. لمعرفة الدين الحق والوصول إليه والإيمان به، لأجل الاحتراز من ضرر المخالفة وعقوبة المخالفة على تقدير قيام الحجة الكافية عليه، وعدم اكتفاء الإنسان بما عنده. ومثلنا لذلك بالديانة اليهودية مثلا، حينما ظهر عيسى المسيح عليه السلام وادعى النبوة وأقام المعجزة بل المعجزات، فحينئذ لا يحق لليهودي أن يقتنع بما عنده من ديانة وينكر نبوة المسيح عليه السلام. ونفس الكلام ينطبق على الديانة المسيحية بالنسبة إلى الإسلام، فلا بد وأن ينظر في دعوة مدعي النبوة والرسالة لأجل الاحتراز من ضرب المخالفة، لأن القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نفس الكلام يأتي في مسألة الإمامة التي ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل على الإمامة في كل زمان، كما عبر بذلك محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. فالشيعة الإمامية تدعي الإمامة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وأنه إمام منصوص عليه من قبل الله تعالى وبتعيين من الله، والنبي بلغ ذلك حيث نزل عليه قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فصدع النبي بهذا الأمر وأقام علي بن أبي طالب إماما وهاديا وخليفة من بعده، وفي ذلك أنشد حسان بن ثابت يناديهم يوم الغدير: نبيهم بقم فأسمع بالنبي مناديا بأني مولاكم نعم ووليكم. إلى أن قال: فقال له: قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فحيث كان الأمر كذلك لا ينبغي أن يتسامح الإنسان في هكذا المسألة، لأنه على تقدير قيام الحجة الكافية على مسألة الإمامة خاصة، وأنها من أصول الدين على رأي الإمامية. لأنك إذا سألت أي شيء تقول له: ما هي أصول الدين؟ عدد لي أصول الدين. يقول لك: بس التوحيد والنبوة والمعاد. لو أيضا يقول: أصول الدين توحيد، العدل، النبوة، وشنو بعد؟ الإمامة من أصول الدين. فالإمامة عند الشيعة من أصول الدين التي يجب الاعتقاد والإيمان بها. وأنها بتعيين من الله ونص من الله سبحانه وتعالى. فمن هنا لا يحق للإمام أن يتنازل عن منصبه لفلان أو فلان، لأنه يكون تلاعب بأمر الله سبحانه وتعالى وعهده الذي عهده إلى الإمام. فما يقال من أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قد تنازل لفلان أو فلان، هذا الكلام في غاية السقوط وفي منتهى السخافة. ليش؟ لأن الإمام عهد من الله، عهد به إلى علي بن أبي طالب وبلغه رسول الله، فكيف يتنازل عن هذا العهد الإلهي؟ ومن هنا وجدنا عثمان بن عفان لما ثار عليه الثوار في الأمصار في الكوفة والبصرة ومصر، وجاء عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر ومالك الأشتر وجمهور الصحابة وشيوخ الصحابة، وكان رأس هذه الفتنة طلحة والزبير، وأم المؤمنين عائشة كانت تحرض على قتل عثمان وتقول اقتلوا نعسل فقد كفر، علما بأن الخلافة كانت بالشورى وانتخاب الناس بالطريقة التي صنعها الخليفة الثاني عمر، صح لو لا؟ حيث وضع ستة وقال هؤلاء الستة نفر مات رسول الله وهو راض عنهم، فاختاروا أحدهم يلي كان منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص طلحة والزبير، ومع ذلك قال لأبي طلحة الأنصاري ويا 50 سيار كانوا على باب حجرة النبي أن لهم مهلة 3 أيام يختاروا رجلا منهم وإلا تضرب أعناقهم، فكيف يأمر بضرب أعناق وجوه الصحابة الذين مات رسول الله وهو راض عنهم بشهادة الخليفة؟ هل يجوز أن تضرب عنق من مات رسول الله وهو راض عنه؟ ما علينا الآن. الخليفة الثالث لما ثار عليه الناس قال لا أخلع قميصا ألبسنيه الله، فادعى أن هذا اللباس الإمام والخلافة هو لباس من الله وعهد من الله إليه، ولم يتنازل حتى هجموا عليه واقتحموا الدار وقتل الخليفة، وكانت فتنة في الإسلام، فتحت باب الفتن إلى آخر الزمان، كما حذره الإمام أمير المؤمنين لما دخل عليه يعظه أن تكون الإمام الذي يفتح باب الفتن على هذه الأمة إلى آخر الزمان. فالغرض أن الإمامة إذا كانت بتعيين من الله ونص من الله وعهد من الله فلا يحق لمن عينه الله أن يتنازل عن هذا الحق. فكلامنا الآن على تقدير قيام الحجة الكافية والأدلة الكافية على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة 12 من آل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، يعني ابتداء من أمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وانتهاء بالإمام 12 عجل الله تعالى فرج محمد بن الحسن العسكري الإمام المهدي. فعلى تقدير ولادته ووجوده وحياته بدمه ولحمه في هذه الدنيا وهو حجة الله وبقية الله في أرضه، لا يصح للمسلم أن يتغاضى عن هذه المسألة ويأخذها ببساطة. لماذا؟ لأنه إذا كانت الإمامة أصل من أصول الدين وعلى تقدير قيام الحجة والأدلة الكافية على ذلك لا يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. واضحة هذه المسألة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فلا يصح أن يكتفي الإنسان بما عنده مع احتمال قيام الحجة، بل لابد أن يفحص وأن يدقق النظر وأن يستفرغ وسعه، لأن الأدلة متواترة على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام من الكتاب والسنة القطعية المتواترة، كحديث الغدير الذي هو أصدق شاهد وأقوى برهان على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحديث المنزلة وبقية الأحاديث المتواترة مضافا إلى النصوص القرآنية الدالة على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام كآية الولاية. قال المصنف دام ظله: إلا أن يقطع معه الإنسان بالسلامة. ليش؟ لاستفراغه الوسع في الفحص عن الحقيقة. هذه نقطة أيضا تحتاج إلى شيء من التوضيح وذكر بعض الأمثلة لكي تكون الصورة أكثر وضوحا. يعني شلون إلا أن يقطع معه بالسلامة لاستفراغ الغوث في الفحص عن الحقيقة والنظر في أدلتها وتنقيحها بحيث يكون على بصيرة من أمره وعذر عند ربه؟ مثال ذلك لو جاء شخص وادعى النبوة في أي زمن من الأزمان بعد نبوة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، انتهني بعد ما فيها بعد تحتمل ما تحتمل. ليش؟ لأن الدليل القطعي حاصل على بطلان نبوة كل من يدعي النبوة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعده. لو واحد جد عن النبوة مسيلمة فلان علان، يحتاج بعد الطول هوية؟ لأنك قاطع بالسلامة في هذا الحال، عندك قطع يقين وجزم 100% أن كل من يدعي النبوة فهو كذاب. يحتاج بعد والله تشوف عنده معجزة ما عنده معجزة. فهذا معنى قول المصنف دام ظله: إلا أن يقطع، يعني يتيقن يكون عنده قطع ويقين بالسلامة. ليش؟ لأن خلاص لاستفراغه الوصف الفحص على الحقيقة عرف بأنه لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وما يتقوله بعض السلفية والمتعصبين على الشيعة من مقالة خبيثة: خان الأمين وكذا، وأنه كان ينبغي أن ينزل الوحي على علي، كل هذا كذب وافتراء. فإن عقيدتنا أن خاتم الأنبياء والرسل وسيد الأولين والآخرين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب هو وصي رسول الله وخليفته من بعده، وقد تربى في حجر النبي قال عليه السلام: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. وكذا هذا في موضوع النبوة، مسألة النبوة. لو جاء من يدعي السفارة الخاصة، قال أنا سفير خاص للإمام المهدي، فهذا أيضا مما يقطع ببطلانه. ليش؟ لأنه على فرض إمامة الإمام الحجة وعلى فرض وجوده وإمامته كما نعتقد نحن الشيعة الإمامية بولادته في 15 من شعبان سنة 255 هجرية ووجوده وحياته إلى يومنا هذا، لأن الأرض لا تخلو من حجة، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، وهذا الأمر متعين في الإمام المهدي عليه السلام، وقد عين له سفراء خاصين أربع النواب الأربعة. بعد النواب والسفراء الأربعة يكذب من يدعي النيابة الخاصة، وإنما الفقهاء والمراجع في زمن الغيبة الكبرى. الفقيه نائب عام عن الإمام وليست له نيابة خاصة وسفارة خاصة بمقتضى الحديث والتوقيع الشريف. وأما الحوادث الواقعة، وهذا الحديث مما يطمئن بصدوره عن الإمام عليه السلام لقرائن عديدة، فإنه من التوقيعات الخاصة التي نقلها الكليني عليه الرحمة وغير الشيخ الكليني، كما هو محرر ومحقق في محله فلا نطيل في سند هذا التوقيع الشريف. فإن المدار على الاطمئنان بالصدور. يقول عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وكذا ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث جعل الفقيه حاكما شرعيا وقال عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما. وذلك من الأدلة التي ذكرها علماؤنا الأعلام. فالشاهد هنا الآن: من يدعي سفارة خاصة في أي مكان في العراق، في أي مكان، سيد حسني فلان، كل هذا الحكي كذب وافتراء. لا يوجد سفير خاص في زمن الغيبة الكبرى والغيبة التامة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه مهما بلغ هذا الإنسان. واضح المسألة؟ فهنا عندك قطع ويقين، والله وفلان يدعي السفارة ومسوي له جماعة ومسوي له ما أدري شنو، كل هذا كذب ودجل وافتراء. واضح؟ إلا أن يقطع معه بالسلامة. فلا تحتاج أن تبحث والله فلان طلع يدعي أنه السفير الإمام الخاص، هذا كله كذب. ليش؟ لقطعنا وجزمنا يقينا أنه لا يوجد سفير خاص للإمام الحجة في زمن الغيبة الكبرى بعد السفراء الأربعة. خلاص انتهى بعد هذا الموضوع. واضح المسألة؟ بس حبيت أن أوضح مراد المصنف من هذه العبارة لأنها في غاية الدقة والأهمية، ولكن مو كل وقت نشرح بهذه الطريقة لأن يطول من المقام، بس بعض النقاط في غاية من الأهمية تحتاج إلى شيء من التوضيح والشرح والبيان. إلا أن يقطع معه بالسلامة، لا يقول القطع حجة بعد، معذر لاستفراغ المكلف الوسعة في الفحص عن الحقيقة والنظر في أدلتها وتنقيحها، بحيث يكون معذور أمام الله سبحانه وتعالى. أما من دون فحص ونظر فلا يكون معذور مع وجود من يدعي شنه وجود الله ويدعي النبوة. هذا كلامنا الآن في المراحل الأولى من البحث، احنا ذكرنا في المراحل اللاحقة هذا مثال مسيلمة يدعي النبوة نقول هذا كذب لأن قطع ويقين ببطلان أي دعوة للنبوة بعد النبوة الخاتمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلامنا الآن مع الملحدين، مع الزنادقة، مع المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى. هناك من يدعي وجود الله ويقيم الأدلة الكافية على وجوده سبحانه وتعالى، أو البراهمة ملاحدة الهند الذين وإن اعتقدوا بوجود الله تعالى إلا أنهم ينكرون النبوات، يقولون ما لا نحتاج إلى نبي. أو بعض الماديين والمفكرين من ذوي التيارات منهم المادية الذين يفسرون النبوة تفسيرا سيكولوجيا على أن هذا الرجل الذي يدعي النبوة رجل يحلم بصلاح المجتمع، وهذه خيالات وأحلام تتراوده وخواطر في نفسه، أما أن هناك ملك موكل بالوحي واسمه جبرائيل عليه السلام وينزل على الأنبياء ويوحي إليهم بالرسالات والشرائع من الله تعالى، فلا، هكذا يقولون، فيفسرون النبوة تفسيرا ماديا وسيكولوجيا ونفسيا، أنه يتوهم في نفسه أنه منقذ للمجتمع ومخلص للمجتمع من الظلم، فهذه مجرد أحلام. فمن دون فحص ونظر لا يكون معذورا، خاصة مع قيام الدليل الكافي والإلزام بالحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. فلذا قال سيدنا المصنف داود الله: وبعبارة أخرى، إذا بقي الإنسان غافلا من دون تنبيه فقد يعتقد بدوا، يعني لأول وهلة، بأنه لا وجود إلا للمحسوس وليس وراء هذه الحياة شيئون، كما يعتقد الماديون والشيوعيون وعلى رأسهم كارل ماركس صاحب المادية الديالكتيكية الفلسفية، ديالكتيكال ماتيرياليزم، مادية الفلسفية الديالكتيكية يسموها المادية الجدلية، راجع في كتاب فلسفتنا للشهير السيد محمد باقر الصاد مناقشة موسعة لهذه الدعوة والأطروحة الماركسية، أو كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي للسيد الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان، مع شروح وتعليقات الشيخ مرتضى المطهري رحمه الله، الشهيد مرتضى المطهري، أو غير ذلك من الكتب والدراسات الموسعة لسنا الآن بصددها. فهؤلاء الماديون يقولون لا وجود إلا للمادة وعناصر المادة، أكسجين وهيدروجين ونيتروجين، وكل مظاهر الحياة لا تعدو أن تكون أمورا مادية، سواء كانت سيكولوجية أو فسيولوجية، المضاعف الأعضاء ما يقولون فسيولوجيا، كل هذه المظاهر الراقية من الحياة لا تعدو أن تكون مادية، ولا يوجد شيء وراء عالم المادة. وبما أن الله سبحانه وتعالى وجود محض منزه عن المادة والماديات والجسم والجسمانيات وليس كمثله شيء، مجرد عن المادة، فعلى قول هؤلاء الماديين يكون الاعتقاد بهكذا إله شنو؟ حديث خرافة يا أم عمري. فإذا بقي الإنسان غافلا من دون تنبيه فقد يعتقد بدوان بأنه لا وجود إلا للمحسوس وليس وراء هذه الحياة شيئان، ويكون لسان حاله: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بعد أكو جنة ونار وحساب وثواب وملائكة عذاب وإلى آخره، يقول كل هذا حديث خرافة. أما إذا خرج الإنسان عن غفلته وبلغته الدعوة وعلم أن هناك أمة كبيرة من الناس تدعي تحقق بعض هذه الأمور غير المحسوسة ذات الأهمية الكبرى. وأهم مسألة في الدين هي وجود الله سبحانه وتعالى، فإنه خالق الكون وخالق العالم والأكوان والإنسان. الأزلي الأبدي الذي لم يكتسب الوجود من أحد، بل هو مبدأ الوجود ومفيض الوجود على هذه الكائنات والمخلوقات، وهو الجامع لكل صفة كمال، فعلمه مطلق وقدرته مطلقة وحياته أزلية أبدية. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم، كما ورد ذلك في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بس هذه كإشارات نذكرها تبركا وتيمنا لكي شنو ليكون حديثنا ودرسنا في نوع من الجفاف، فيكون لطراوة ونداوة بهذه الآيات والروايات والكلمات الغراء، خاصة ما ورد في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه من غرر الخطب في مسألة التوحيد ووجود الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا وأسمائه الحسنى. قال عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. فإذا خرج الإنسان عن غفلته وبلغته الدعوة عن طريق الأنبياء والرسول مثلا، أو الآن مثلا البوذي واللي عايش باليابان والسيخ والهندوس وفي الهند وغير مكان، لابد أنهم سمعوا عن الإسلام صح لو لا، وعن الديانة الإسلامية، وكذا بالنسبة لأصحاب الديانات الأخرى من يهود ونصارى، لابد أنهم سمعوا عن الإسلام اللي عايش في أوروبا وفي كندا وفي أفريقيا في الصين الشيوعية في كوريا في اليابان في كل مكان من العالم على وجه هذه الأرض، لابد أن يحقق في هذا الأمر ولا يمر على المسألة مرور الكرام. أما إذا خرج عن غفلته وبلغته الدعوة، ونفس الكلام ينطبق على أمر الإمامة بالنسبة مثلا لأهل السنة وأبناء الجمهور، ليحتمل أن الحق مع الشيعة الإمامية، وليحتمل أن إمامة علي بن أبي طالب أمر حق، احتمال، هذا الاحتمال منجز وقاطع للعذر على فرض صحته يوم القيامة، فلا يكون معذور هذا الإنسان أمام الله. احتمل احتمال ويبحث ويحقق ولينظر في الأدلة والحجج هل هي تامة أم لا. نفس الكلام في قضية الإمام المهدي، احتمال ولادته واحتمال وجوده واحتمال حياته، نعم توجد إشكالات بالنسبة لفلسفة الغيبة الطويلة وطول العمر، فهل لهذه الإشكالات من أجوبة مقنعة أم لا؟ عليه أن يبحث ولا ينظر إلى المسألة بسخافة وبساطة يعني، ويسخف عقول من يعتقد بهذه العقيدة. فهذا عرش بلقيس وإن كان في اليمن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يقول لك واحد هذا مستحيل علميا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا عيسى المسيح كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، إحياء للموتى. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد أنام أهل الكهف 300 سنين، 300 سنة وازدادوا 9، وقعدوا من النوم هم شباب، حتى اللي كانت عندهم الدراهم والنقود لما واحد منهم طلع بحيث لا يشعر به أحد وكذا، شاف الوضع مختلف، العملة هذه النقود غير ذيك العملة، شبابهم لم يتغير منهم شيء. فالله الذي قدر على أن يبقي أهل الكهف ونومهم 300 سنة وتسع سنوات زيادة نوم يعني واحد يقول لك مستحيل، يعني ممكن إنسان ينام 300 سنة ويقعد من النوم يقول لك كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. الله على كل شيء قدير، قادر على أن يبقي شخص الإمام المهدي هذه المدة الطويلة ويخرج إلى الناس وهو في عمر 40 مثلا، يعني هيئة إنسان عمره 40 سنة، وش الإشكال؟ وش المانع؟ وش المحال؟ بعد التسليم بقدرة الله وبعد وجود الشواهد القوية والقطعية على مثل هذا الأمر، ما واحد يجي ينظر للمسألة بكل بساطة. ويمر عليها مرور الكرام ويحكي في الفضائيات أو بالإنترنت أو تعال أنا أتباهل وياك على هالموضوع، لا، مسألة مسألة أدلة، مسألة حجج وبراهين. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أما إذا خرج الإنسان عن غفلته وبلغته الدعوة وعلم أن هناك أمة كبيرة من الناس تدعي تحقق بعض هذه الأمور غير المحسوسة، غير المحسوسة كوجود الله تعالى ووجود عالم الغيب، الروح الإنسانية المجردة أو نحو ذلك من عالم الملكوت الأعلى والموجودات الروحانية ذات الأهمية الكبرى وتحاول إثباتها والاستدلال عليها، فلا طريق له أي لهذا الإنسان إلى اليقين والقطع بعدمها من دون نظر في أدلتها وحججها، لأن اليقين بالعدم يعني القطع بالعدم كاليقين بالوجود لا بد له من دليل. وبعبارة أخرى إذا حبيت تكتب الإثبات والنفي، التصديق إثباتا أو نفيا كلاهما بحاجة إلى دليل، كما يطالبون المادي والملحد والزنديق بإقامة الدليل على وجود الله تعالى، كذلك عليه هو أن يقيم الدليل والبرهان على عدم وجود الله لأنه منكر. أما لو قال أنا شاك في الموضوع ما يخالف، نتحاور وياه ونقيم له الأدلة والبراهين. أما إذا كان قاطع بعدم وجود الله، من وين حصل لك هذا القطع والجزم والتصديق بعدم وجوده سبحانه وتعالى؟ من كل من عشق هذا القتل يكون له سبب، لابد يكون عندك حجة مقنعة وسبب كافي. فالغرض المسألة إثباتا ونفيا، مسألة وجود الله سبحانه وتعالى أو مسألة النبوة بالنسبة للبراهمة ملاحدة لهم، لابد أن يقيم الدليل على كذب دعوة مدعي النبوة من الأنبياء والرسل وأن لهم ذلك. يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. مؤدى الآية الكريمة لعله في سورة ياسين. الغرض يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فإذن إثباتا أو نفيا المسألة بحاجة إلى دليل، ولا سيما أن بعض من يدعي ذلك يقول المصنف دام ظله قد بلغ مراتب عالية في العقل والرشد والمعرفة كالأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك كثير من أتباعهم رضي الله عنهم من أتباع الأنبياء والرسل والمصدقين بالرسل، وهناك دعاء شريف للإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية في الصلاة على شنو مصدق الرسل وأتباع الرسل، ولهذا كان الإمام يدعو لأصحاب النبي والتابعين ونحو ذلك. وراح يجينا الكلام حول عقيدتنا في الصحابة، فإن كثيرا كثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا معتقدين ومؤمنين بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن حصل ما حصل في يوم السقيفة ولكن الأنصار ما كان أمامهم خيار، وإلا تكلم بعضهم وقال إن في من عدتموهم رجل لا يختلف فيه وهو علي بن أبي طالب، فهذه قضية ردة الفعل من الأنصار وما جرت السقيفة وكذا، وبعضهم لم يبايع في الخليفة وبعضهم وهو على المنبر تكلم معه، معدودين ومعروفين هؤلاء من كبار الصحابة أنكروا هذا الأمر كسلمان الفارسي كردان وانا كردان قال بالفارسي سووها يعني عملوا وما عملوا، وكلام أبو ذر الغفاري لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان، وجماعة من كبار الصحابة من مهاجرين وأنصار، لكن استسلموا للأمر الواقع بعد ذلك حفاظا على مصلحة الإسلام ولسكوت الإمام أمير المؤمنين، وموجود هذا خطبة للإمام أقعد أنا حارب علشان هذه الخلافة والإمرة، كان يخشى على مصلحة الإسلام العليا. فلما قتل الخليفة الثالث كان الناس يهتفون له بإمرة المؤمنين، وعاد خلق كثير من الصحابة من البدريين مهاجرين وأنصار إلى أمير المؤمنين، وفي وقعة صفين هذا معروف في التاريخ وصرح به المصنف في كتابه في رحاب العقيدة، ومعروف هذا في التاريخ وثابت أن الجم الغفير من الصحابة كانوا مع علي بن أبي طالب عليه السلام معتقدين بإمامته وأنه وصي رسول الله وخليفة رسول الله بلا فصل، وربما كان فيهم أيضا من يعتقد بإمامته لكن مو بهذا المستوى أنه وصي رسول الله وكذا، ولم يكن مع القاسطين من أهل الشام من صحابة وكذا إلا نفرين ثلاثة مؤذين، نعمان بن بشير الأنصاري اللي أبوه هذا بايع للخليفة الأول، وصار ما صار في وقعة السقيفة. واثنين ثلاثة، وإلا البدريين وكبار الصحابة كانوا مع الإمام سلام الله عليه. فلهذا الإمام زين العابدين له في الصحيفة السجادية، ولو أخطأوا فعلا. يقول المصنف في تحليله لهذا الموقف أنه خب معصية وخروج عن طاعة الإمام المنصوص عليه من الله، لكنهم عادوا بعد ذلك وأحد صلح غلطته يعني، وهذا باعتراف جمهور المسلمين الصحابة قالوا ماكو معصوم، هم ينكروا العصمة للإمام علي، فما ظنك بغيره. وفي القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط وأيام النبي هذا، والذين افتروا على أم المؤمنين عائشة واتهموها فيهم حسان بن ثابت، هذا من الصحابة في قضية الإفك وقصة الإفك، والذين بايعوا تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت، كان فيهم عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين وغيره وغيره. والآية ما قالت لقد رضي الله عن الصحابة، قال لقد رضي الله عن المؤمنين، لأن أكو مؤمن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ما رض. زي قضية الحر، ألم يجعجع بالإمام الحسين؟ ما سوى خطأ عظيم ومعصية كبيرة، ولكنه تاب بعد ذلك وجاء إلى الإمام السلام عليك ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي جعجعت بك في هذا المكان وحبستك عن الرجوع، وما كنت أظن أن القوم يصلون بك إلى هذه المنزلة، وأنا تائب، فهل لي من توبة؟ نعم توب، تاب الله عليك، يتوب الله عليك، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا كما يقول البعض بأن الشيعة يطعنون في الصحابة ويسبون الصحابة أو غير ذلك، بالعكس عندنا صحيفة السجادية التي نطمئن بل نقطع بأنها عن الإمام زين العابدين. اقرأ الدعاء في الصلاة على شنه أتباع الرسل ومصدقيهم، كيف يدعو الإمام للصحابة وللتابعين بالأدعية العظيمة. وإن شئت التفصيل فراجع كتاب في رحاب العقيدة، شايف شلون توبة الحر. هكذا نعتقد بأنه وقع ما وقع يوم السقيفة، فلم يكن أمام عامة المسلمين من كبار الصحابة إلا الاستسلام أمام الأمر الواقع، وكانوا ينظرون إلى موقف الإمام أمير المؤمنين ماذا يصنع. فلا واحد يقول والله الشيعة يكفرون الصحابة أو يسبون معظم الصحابة أو كذا، لا لا لا لا لا، نحن نعتقد بإمامة الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، وهناك النص الصريح من الإمام في الصلاة على شنه أتباع الرسل ومصدقيهم، ويدعو فيها للصحابة ويترحم عليهم ويثني عليهم ببالغ الثناء. وعندنا روايات موقف الإمام الرضا عليه السلام مع المأمون حينما عدد له جمعا كبيرا من الصحابة الذين شنو ثبتوا على موقفهم وكانوا أنصار صدق لرسول الله ولأمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم بعضهم كان كسلمان وأبي ذر والمقداد أبو الهيثم بن التيهان، وبعضهم يعني ها صابته يعني شوية خضة التباس، لكن نهاية المطاف الجم الغفير من الصحابة كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ومن هنا تورط معاوية بن أبي سفيان في وقعة شنه صفين. وراجع التاريخ وراجع وقعة صفين، وكم كان من البدريين مع الإمام علي سلام الله عليه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الغرض هذه فقط هم إشارة عابرة لأن موضوع حساس في غاية الخطورة والأهمية. قال المصنف دام ظله ومدعي القطع بالعدم مع ذلك، لأنه يقول كالأنبياء والأوصياء وكثير من أتباعهم رضي الله عنهم، أتباع الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة عليهم السلام، وكم من نبي في القرآن آية قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير وكثير من أتباعهم رضي الله عنهم. نعم، من خالف أمير المؤمنين عليه السلام أو حاربه أو وقف ضده إلى آخر المطاف، ولم يكن موقفه كموقف الحر بن يزيد الرياحي من الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هذا بعد حسابه واصل بلا مجاملة ولا مداهنة. يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، من سب عليا فقد سبني، من آذى عليا فقد آذاني، من آذى فاطمة فقد آذاني، من ماتت علي من شنو بعد، من رضيت عنه الزهراء فالله ورسوله راض عنه، أما من ماتت الزهراء وهي واجدة غاضبة عليه نبعد احنا خليها نقاط. ومدعي القطع بالعدم مع ذلك من دون نظر في الأدلة هذا مكابر مغالط، لا تنفعه دعوى مهما أصر عليها وتشبث بها، لا ينظر في هذه المسألة الخطيرة مثل مسألة الإمامة ويبقى مثلا ويطلع ويكتب أو على فضائيات أو يحاول أن يغالط ويكابر الشيعة كذا، الشيعة يسبون الصحابة، الشيعة كذا والشيعة كذا. لا ما ينفع كالحكي، مسألة حق وباطل، حق وباطل ولكل أهل، ولا يكون معذورا عقلا يعني بحكم العقل، لأنه من دون نظر في الأدلة وتدقيق وبحث وفحص، فلا يأمن من الضرر المدعى العقوبة المحتملة يوم القيامة على تقدير شنه قيام الحجة، والحجة فعلا قائمة ولله الحجة، هذا الضرر الذي سبق وجوب دفعه بحكم العقل. وأما دعوى أنه يكفي في المعذرية، يقول علماء الأصول القطع حجة، يعني منجز ومعذر، المنجزية يعني احتجاج المولى على العبد، جانب استحقاق العقوبة واحتجاج المولى على عبده اصطلح عليه بالمنجزية، القطع منجز للتكليف، يعني المكلف أو العبد يستحق العقوبة على المخالفة وتكون الحجة تامة عليه. وفي المقابل القطع معذر، يعني اعتذار المولى العبد، عفوا اعتذار العبد أمام مولاه. ومن هنا بحثوا بالتفصيل في علم الأصول حول موضوع المنجزية والمعذرية، وقالوا بالبراءة العقلية والنقلية، البراءة العقلية لقبح العقاب بلا بيان، والبراءة النقلية يعني الشرعية بما ورد من آيات وروايات، كآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحديث الرفع المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة منها ما لا يعلمون، يشك الفقيه في حرمة أو حلية شرب التتن حيث لا يوجد نص يعبر عنه بالشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص، فبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة معتبرة يقول الفقيه هنا براءة من التكليف، لو انكشف يوم القيامة أن شرب التتن حرام واقعا فهو معذور. ليش؟ لقيام أدلة البراءة عقلا ونقلا. الأدلة الشرعية يعددوها مثل حديث الرافع وحديث الإطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي الذي تمسك به الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل، أو حديث الرفع الذي تبناه عامة متأخري علماء الأصول من زمن صاحب الكفاية المحقق الخراساني إلى يومنا هذا. حديث الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا نعلم ما هو حكم شرب التتين، شبهة حكمية تحريمية لأجل فقدان النص. حديث الحج: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وغير ذلك. فالغرض هناك جانبان للقطع، لما يقول القطع حجة، المنجزية والمعذرية. فالمصنف هنا يقول: وأما دعوى أنه يكفي في المعذرية، يعني شنو المعذرية؟ احتجاج العبد على مولاه يوم القيامة. واحد يدعي يقول يكفي في المعذرية الشك، يعني الاحتمال الحاصل للمكلف، يقول أنا ما عندي قط، أنا شاك في الموضوع، أشك في وجود الله، أشك في إمامة علي بن أبي طالب، فأنا معذور مع وجود الشك والاحتمال، فلست ملزم بالبحث والفحص. هذا المدعي هكذا يدعي يقول: ولا ملزم معه مع الشك والاحتمال بالنظر في الدعوة، دعوة قضية ولادة ووجود الإمام المهدي، هذه قضية مشكوكة، ولا يجب الفحص عقلا عن أدلتها من أجل الوصول إلى الحقيقة ومن أجل أن يعلم بالحقيقة. حصل عند علم وقاطع ذاك الوقت يتنجز عليه التكليف، يكون مستحق للعقوبة مع فرض المخالفة، الله يحتج عليه يوم القيامة فيتحمل المسؤولية حينئذ لما هو المعلوم من قبح العقاب بلا بيان. واضح الدعوة؟ المدعي يقول لقبح العقاب بلا بيان مع وجود الشك والاحتمال في مسائل أصول الدين كوجود الله أو النبوة أو إمامة الإمام علي سلام الله عليه أو وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه، فأنا معذور لو انكشف يوم القيامة فعلا أن الإمامة لعلي بن أبي طالب. ليش؟ لأن القضية مشكوكة عندي، مو ثابتة بالقطع وباليقين. نقول له لا، العقل يقول يقبح العقاب بلا بيان، صحيح، لكن متى يقبح العقاب بلا بيان؟ بعد استفراغ البحث، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة كافية. واضح؟ فإن العقل يستقل، هذه عبارة المحقق الخراساني بعد كفاية الأصول، ما ودنا يكون بها التوسع لكن مضطرين أحيانا، لاستقلال العقل بمنجزية الاحتمال وكفاية الاحتمال والشك على تقدير قيام الحجة. العقل يقول متى أقول أنا براء من التكليف؟ بعد الفحص، بعد التدقيق، بعد البحث، بعد استفراغ الوسع والطاقة، إذا لم أجد دليلا معتبرا مثلا على حرمة شرب التتين أقول براءة ظاهرية. في علم الله في الواقع شيء آخر. يوم القيامة شلون تتدخن؟ أقول بحث عن الأدلة واستفرغت الوسع فلم أجد دليلا على حرمته، حرمة شرب التتين، أنا معذور. يحتج العبد على المولى. واضح؟ نفس الكلام في أصول الدين، هذا المدعي يقول مع وجود الشك في قضية إمام المهدي يوم القيامة أنا معذور. نقول لا، أنت معذور متى؟ معذور لما تفحص بعد الفحص والبحث والتدقيق واستفراغ الوسع والطاقة إلى آخر نفس، لو لم تجد دليلا وحجة دعك شيء آخر، وإلا فأنت جاهل مقصر ولست معذورا عند الله، ولا يمكن إجراء هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. متى تجري هذه القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان؟ إنما تكون بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة معتبرة. وأما مع الشك فالاحتمال كاف في المنجزية، ينجز عليك التكليف ولست معذورا. واضح الفكرة؟ لذا قال المصنف دام ظله هذه الدعوة يدفعها أن الشك يعني الاحتمال، ولو في قضية الإمام المهدي أو في إمامة أمير المؤمنين، لا يكون عذرا عقلا إلا متى، هذا حط عليها خط مهمة، إجراء البراءة وقبح العقاب بلا بيان بعد الفحص واليأس مشروط، كما في خاتمة الأصول هناك في كفاءة الأصول مبين شرائط وشروط إجراء هذه القاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، وإلا قبل الفحص واليأس التكليف ولو كان محتملا منجز على شنه المكلف. فهذه الدعوة يدفعها أن الشك والاحتمال لا يكون عذرا عقلا بحكم العقل إلا بعد استفراغ الوثق في الفحص عن الأمر المشكوك يعني المحتمل. ليش؟ لاستقلال العقل. حبت تكتب بمنجزية الاحتمال وكفاية الاحتمال قبل الفحص واليأس عن الظفر بحجة معتبرة. ويكفي في البيان الرافع للعذر يعني القاطع للعذر على المكلف البيان بالوجه المتعارف الذي من شأنه أن يطلع عليه الناس بالفحص والنظر. والله واحد عايش في جنوب أفريقيا وما سمع عن قضية الإمام أمير المؤمنين مثلا وقف عن الإسلام مثلا، نقول فرضا على نشر القضية الحقيقية، جاهل قاصر معذور، أما جاهل مقصر، وحتى الجاهل قاصر يجينا عندنا روايات تعرض عليه الإمامة وعند الاحتضار وفي القبر وكذا، إن قبل بها فهو من أهل النجاة. واضح المسألة؟ أما الآن أمة كبيرة من المسلمين وهم الشيعة يدعون خلافة وإمامة أمير المؤمنين وقضية الإمام المهدي، ما يجي هذا السني بكل بساطة يستهزئ في الموضوع، لابد يبحث في المسألة يقول أنا كنت شاك في الموضوع، يقول له هذا الشك لا ينفعك يوم القيامة وليس عذرا أمام الله إذا كانت قضية الإمام علي كما يقول الشيعة، فكان يجب عليك الفحص بحكم العقل ولا أقل من احتمال ذلك بسبب ما تضافرت الأدلة به من وجوب الفحص والنظر. ليش؟ قلنا باستقلال العقل بمنجزية الاحتمال قبل الفحص واليأس، فلا يكون المكلف معذورا عقلا. وفي حديث مسعدة بن زياد سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة، فقال إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى للعبد أكنت عالما، فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت، وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت، فيخصمه فتلك الحجة البالغة لله عز وجل على خلقه. وحينئذ يجب الفحص دفعا للضرر يعني العقاب المحتمل في الآخرة بحكم العاقل. وإن تجاهل الإنسان ذلك كله وأقام على جهله فليس معذورا ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.